إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا، إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا. يا شيخنا البغداد يا أميرنا، يا شيخنا البغداد يا أميرنا، زلزلت كفرا وفككت سيرنا. إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا، إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا. وحملت دينا واثقا ومصمما، وحملت دينا واثقا ومصمما، فنصرت في أرض المعارك كلها. إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا، إلى الأمام تقدموا، إلى الجهاد فلتنفروا.